ما إني أذكر الأخوان جميعا في كل أقطار الدنيا بأن يحرصوا على طلب هذا العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح مقرونا بالعمل مقرونا بالعمل، وإلا كان علمهم حجة عليهم كما جاء في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا التي تحض على العمل بالعلم وتأمر الناس بتبليغ العلم وليس فقط وإلا مقرونا بالعمل، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: مثل الذي يعلم الناس العلم ولا يعمل به كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء لغيره. وحديث الثلاثة المروي في صحيح مسلم حديث رهيب جدا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. أما العالم فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي علمت الناس. فيقال له: كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم. وقد قيل: خذوا به إلى النار، أي إنه نشر العلم ليس لوجه الله وإنما رياء وسمعة وظهورا. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال: ماذا فعلت بما أعطيت من قوة؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع فلان بطل. وقد قيل: خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني يقال له: ماذا فعلت لما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليكون الناس فلان كريم. وقد قيل: خذوا به إلى النار. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا في عبادتهم لربهم، العالم في علمه والمجاهد في جهاده والغني في زكاته. لذلك نحن ننصح المسلمين كافة أن يتعلموا العلم الصحيح وأن يقرنوه مع العلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.